أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس 49 من دروس فقه الدعوة. الإخوة الكرام، في الدرس اللي فات كانت القاعدة الأخيرة التي شرعنا في شرحها، وهي قاعدة فقه الابتلاء. فقه الابتلاء، قلنا أيها الإخوة الكرام بأن كلمة الابتلاء وردت بعدة معاني في القرآن الكريم، إما كلمة الاختبار أو الفتنة أو المحنة حسب السياق. وقلنا بلي ما معنى فقه الابتلاء، معنى الإنسان يدرك بأن الابتلاء سنة من سنن الله في خلقه، سنة، والسنة لا تتغير. كي نقول سنة معناه قانون ما يتغيرش، كيما نقول شروق الشمس، تشرق الشمس صبح وتغرب العشية، تقول هذه سنة، سنة الله في الكون، تقول هذا قانون كوني. وربي في القرآن الكريم قال ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، يعني السنة تاع ربي ما تتغير ما تتبدل. إذن كاين عنده سنن في الكون، في المجرات الكواكب كل شيء، وعنده أيضا سنة في الخلق، سنن في الخلق. من سنن الله في خلقه الابتلاء. نشرح إذ مثلا ندي الدرس نعدان القاعدة في 26 باللي ربي سبحانه عز وجل يخدم ديوثن السنة، السنة قرنا السنة الابتلاء، يعني الاختبار، الامتحان، الفتنة، المحنة، يعني سيدي ربي يجرب لايف هذيس. واللي غون دايث مثلا يون مارديك شما فريد ربي سبحانه إلى قدس فهمض باللي ربي في جرب خطر موش هذي يندام، هذي يندام كي يجد كفريد آخيني ماشي كي ذميق ان كان يذمر نورمال بون افون كي كنت في المعصيه وكذا سي بوسيبل ربي عاقبني مي ذكرني في الطريق المستقيم، علاش راه يجربني مره بالمرض، مره بالمشاكل داخل الاسره، مره في المشاكل في الخدمه، مره ما كرهت الخدمه، كل مره كيفاه. اذا كان عرف باللي المؤمن سيبتلى بدا ربي يجربو ويمحصو، شغل تبريباريه هذي تهقيض تهقاطي هذي تجرب، ما يلوريه قريماني استروي. هذا هو المقصود اللي تكلمنا عليه المرة اللي فات. قلنا وردت كلمة الابتلاء بأكثر من معنى، منها الاختبار. ذكرنا واحد الآية مثلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، معنى ربي سبحانه قدر يجرب الإنسان بالخير قدر يجربه بالشر. واحد كيعطي له ربي الخير بزاف، دراهم بزاف والخير بزاف، هذه تجربة ربي يجرب فيه. أهل ترى يشكر ربي ولا يكفر؟ إذا كان ربي أعطاله الله يبارك، إذا كان أعطاله ربي الشيء معناه راه يجرب فيه. إذا كان شكر ربي سبحانه عز وجل هو نجح في الامتحان. كيفاش يشكر ربي سبحانه؟ أولا يعترف باللي هذه النعمة جاية من عند ربي، أسيني الخير قد ربي هديف كان وشي قراص الشطراي ويمكن حرشغنا قفزاغنا الدراعي ونا الصحاي خطر فينا المون كلشي ضرب سبحانه. ما كان يكون دنيا عيون واس ولا ما الدرياس ضربيس ديفكان الدريا لانو قال لهم ديفكان ربي الدريا الدريا والصليحارة حسنا روحنا ذي خسارت ولكن ضربي ما إفكاس الدريا يرنا الدرياس يبوت قفريد يلهان الطايعين لربي سبحانه وتعالى الوالدينيس الخير ليس ديفكان قراص ربي سبحانه عز وجل. إذا كان الشكر أو نجح وإذا كان كفر الكفر ذاك المقصود كفر النعمة خطى الكفر كان دو سورت زوج أنواع كفر الملة وكفر النعمة. كفر الملة يعني بعيد الشر هذاك اللي يكفر بالله يكفر بالإسلام خرج بالإسلام وقيني قرناس كفر الملة وقيل يجوز باش نصليو عليه ولا ندفنوه في المقبرة نتاع المسلمين ولا نسبوه ولا خلاص وقي قرنت كفر الملة. ولكن إلا ينقرن كفر النعمة كفر النعمة هذاك اللي ما يشكرش ربي سبحانه على النعمة نتاعو معناه كفارة بنعم الله. طيب سيبوس ربي سبحانه قال نجربوكم بالشر والخير فتنة. كذلك ذكرنا آيات كثيرة معلش بلا ما نعودوها كامل لربحا للوقت وذكرنا كذلك كي قال ربي سبحانه إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين. ربي سبحانه نزل على هذه الآية على سيدنا إبراهيم الخليل. سيدنا إبراهيم الخليل جربوا سبحانه ربي سبحانه على وليده. أتصور واحد ما عندوش الدريا هو سيدنا إبراهيم ما عندوش الدريا حتى جاء إسماعيل الابن الأول جاه المنام يقول له اذبح وليدك يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. تصور يا عجبة يجيه المنام كل واحد منكم يتصور روحه هو باش يعرف يعني صعوبة الاختبار والامتحان تجربة كبيرة. قال له يا وليدي أراني شفت في المنام باللي نذبحك يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذا شو السؤال أثنى ولا غير منام باللي أكزلو يعني طبعا غير موث. ذا شو سينا ميس أكن دينا القرآن الكريم يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قالوا يا بابا دير واش الأمر اللي جاك وتلقاني إن شاء الله صابر يعني سبب أخذ مين كديوسان الأمر كديوسان ربي سبحانه طبقيث يعني زلوي وقيل معنا يس أي دفض إن شاء الله سبوي قادي صفرن ذاك يجرب ربي سبحانه وممطن يجرب بس دميس تسد ويثيرو ربي سبحانه كي حكي هذا القصة واش قال في الأخير على بالكم مدام صبر وأراد أن ينفذ أمر الله. ما قالش يا ربي ما تجربنيش بهذه لا راح باش ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. ربي واش قال إن هذا لهو البلاء المبين. البلاء المبين يعني ما كاينش بلاء واضح بلاء كبير ثقيل على النفس البشرية وربي سبحانه ذكر هذا في القرآن الكريم. وكذلك ذكرها بمعنى الفتنة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني واش معنى هذه الآية بالإجمال أنه اللي يقول آمنا ماشي يقول آمنت هكذا وخلاص باطل. معنى رب سبحانه قال لك نفتنوا اللي يقول أنا مؤمن سيفتن. هذه ضريبة الإيمان. ضريبة الإيمان تقول مؤمن أدفع ضريبة لقد خلص الغرامة هذا شوت أنك تتحمل ابتلاء الله سبحانه وتعالى لازم تحمل. علاش نقول هذا الكلام باش كما قلت لكم مرة اللي فات باش واحد ما يلزمش ينحرف في فهمه للدين يقول كيفه أنا مؤمن ربي راه يجربني ديما وهذاك العاصي ما يجربوش سيفو هذا خطأ. أزرب اللي مادام ترك مؤمن ربي يجرب فيك وسقران كينيذ المؤمن سيدي ربي دايما يجرب الفلاني ذي العاصي دايما راه لاباس خاطي الفهمة قيث مثل الصحارة والجهدارة كما سنشرح بعد الحين من خلال قصص بعض الأنبياء ونركزوا بزاف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ولقد فتن الذين من قبلهم يعني بشر ربي سبحانه يعطينا خبر باللي ربي سبحانه جرب الذين من قبلنا وقذ غزوار سافري ذاقين الإيمان سيدي ربي جرفيثم. كذلك ورد في كلمة الامتحان إلا وندى سيدي ربي استعمل له الترم الامتحان. الامتحان أشو دينا مثلا في الآية سورة الذاريات سورة الحجرات إن أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحن قلوبهم للتقوى. التقوى كما تعرفوا يا جماعة الخير ما هوش عمل بسيط، ماشي لين سهل باش الإنسان يكون تقي، تقي الله. أماكن دينا سيد علي كرم الله وجهه إنه يحوج أربعة الأمور، أربعة: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. كات كونديسيون أربعة باش واحد يوصل درجة المتقين، لازم أربع شروط. الشرط الأول الخوف من الجليل، الخوف من ربي سبحانه عز وجل. لازم الإنسان يستحضر الخوف نتاع ربي دائما، دائما قايت تقوض ربي دائما خوف ربي. ولكن في حاجة رائعة في خوف الله، خطر الخوف ممكن تخاف الإنسان وتخاف ربي، ما هو الفرق بينهما؟ لا ديفيرونس بين خوف ربي وخوف الإنسان. قال لك كي تخاف ربي تستأنس به، وكي تخاف الإنسان تستوحش منه. شوف الفرق، الخوف هو الخوف. واحد كي خاف ربي يستأنس، يرتاح، يطمئن. الخوف نتاع ربي كي يعمر القلب نتاع الإنسان، هذاك الإنسان يطمئن، يرتاح. هذا واحد فهمناه. الخوف نتاع البشر كي تخاف من الإنسان ولا تخاف من الوحش، هذا الخوف تستوحش منه، تخاف منه، تهرب منه. الخوف من الله يقربك منه، والخوف من غيره يبعدك منه. يعني لا في مريك وذا ربي سبحانه أذي قرضر غرص، أذي لوس يرتاح. ولكن ما يقذ ويض أما ذا مذان، أما ذا بنادم، أما ذا الوحش. الوحوش أذي رول فلاس يخا كايث مثلا مرثا قوض حاجة سر ورض فلاس. ولكن ما ثقذ ربي سبحانه أتقرف ذا الغرص. الخوف من الجليل الشرط مزوال. الشرط والسين والعمل بالتنزيل. التنزيل معناه الوحي، مع الإنسان باش يطبق الوحي ما هوش حاجة بسيطة، لازم يكون دائما في حالة من اليقظة، دائما ذي آسيمانيس، ثقيد الحرام، ثقيد الحلال، ثقيد الحرام، ثقيد الحلال. خط الفرق بينك وبين غيرك، هذا من الفروق الكبرى. غيرك ما عندوش قال ليميت، كل شيء حلال ويدير كل حاجة. الرشوة باد بروبلم، أعطيني الرشوة نجيب لك الخدمة، نجيب لك الفيزا، نجيب لك واش تحب. واحد اخر يقول لك اعطيني مش عارف الربا، هذا بروبلام. كل شيء حلال، اي ندير البحر يحلال. ورساله للميت. اما انت عندك الحلال والحرام، تخاف حلال ديرو، حرام ما ديروش، شبهه بعد عليها، وهكذا. اذن دين راك في حال من اليقظه والحذر، وهذا طبعا يتطلب منك، هذا ابتلاء يومي، ابتلاء يومي. راك تشوف الان في صيف، في فصل الصيف راك تشوف التبرج، راك تشوف الفتنه نتاع النساء الى اخره. غيرك نورمال يروح البحر مع نساء، يدخل البحر كيف كيف، نورمال عاد. ولكن انت مؤمن دائما عندك الحواجز، عندك الاضواء الحمراء وعندك الاضواء الخضراء، الشيء اللي حرام تبعد عليه واللي حلال تقرب منه. اذن الشرط الثاني هذا. الشرط الثالث القناعة بالقليل، القناعة. قرنا شو نحمل ربسي في كربي القناعة. كثير من الناس دخلوا في الحرام عليه بس كما عدوش القناعة، أشحال قمذان نكش من دي الحرام خاطر وسينار القناعة. أما كان دين الإمام الشافعي إنه إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. مثل يضل عفيسان القناعة القوليس أمشج أمينيش سفن دونيث كامل، كي انت كلي ملك الدنيا كامل باش بالقناعة. سي بور سان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: من أراد غنى فالقناعة تكفيه، من أراد غنى فالقناعة تكفيه. شارو ليك ربي تسوض القناعة ذي القليل. طيب والشرط الأخير والاستعداد ليوم الرحيل، معناه بنادم يحضر الزاد نتاعو باستمرار. لازم كل يوم يعمر الكونت نتاعو بالحسنات، بالمناسبه جماعه الخير قارنوه، شوف اي واحد هكذا مسكين خاطيه الدين وكذا، كي تهضر معاه مسكين مسكين حقيقه ما عندوش كاع في دماغه كاع، ما عندوش كي اليوم كي غدوه تلقى عايش 24 في حياته 24 كاع سيدي فوتوكوبي. انت كل يوم تحرص نهار تصلي 4 صلوات جماعه تفرح، يعني تقول صلاه الفجر مثلا، صلاه العصر، صلاه المغرب، صلاه العشاء، 4 صلوات في المسجد خلف الامام ما شاء الله تزهى. ونهار اللي تخرج 0.5 كمان كي تفكر الصلوات تقول لي يوم صيت وحدي ناقص. وكي تدير الحسنات تدير الخير في الناس وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدير الخير وكذا، العشيه تكون اليز لا كونسيونس تاعك، الضمير تاعك يكون مرتاح. علاش راه خاطر درت حسنات جديده فعمرت الكونتينيكس الحسنات في جديدين، اما الصليث اما رمضان اما الصدقه اما الخير اما ولي الهان الى اخره. لذلك يا جماعه الخير الاستعداد ليوم الرحيل، ان شاء الله ربي يجعلنا دائما ممن يستعدون ليوم الرحيل، باش كي تجيك الآخرة تجيك الموت طيب تلقى روحك مستعد. كما أحد الصالحين مرة من المرات قال لهم لو قبضت روحي الآن ما خشيت من عذاب الله، يعني كان في واحد لحظات من الإيمان والارتقاء الإيماني حسب لي راه قريب لربي سبحانه بزاف بزاف بزاف. قالك لو كان ضرك الروح نتاعي يديها ربي سبحانه ما نخافش من عذاب الله، مرتاح نفسيا بأنه قدم يزور الآخر. سنا يقرأ أبو ذر الغفاري أسمي سنا أحب الجوع والمرض والموت. قيله لما تحب أمورا يبغضها الناس؟ إن سيغرف حمر ضاين شرها المدن لهلاك ظلاص ظلموث إمي سوري في مانيس إن يسن أحب الجوع ليرق قلبي، وأحب المرض ليخف ذنبي، وأحب الموت لألقى ربي. هو عنده لا فيلوزوف تاعو الفلسفة تاعو لا فيلوزوفين تاعو جاوب قال أحب المرض ليرق قلبي، أحب الجوع ليرق قلبي. نهار الإنسان كيكون مريض وصابر ربي سبحانه، النهار اللي يكون جائع وصابر ربي سبحانه يرق قلبه الذي يغلو لسرقيق اللزني السرقيق لون. وأحب المرض ليخف ذنبي، المرض المريض الصابر ربي يخف عليه الذنوب. وزيد أحب الموت لألقى ربي، خطر يزوار لو كان ما سبقش الحسنات اليوم القيامة يخاف يخاف من الموت. أما الإنسان اللي قدم كما أبي ذر الغفاري الصحابي الجليل قال له أحب الموت لألقى ربي. إذا جماعة الخير سيبوسا قال ربي سبحانه أننا أن الله عز وجل يمتحن الذين أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إذ مرنا في امتحانات مستمرة في التقوى، التقوى امتحان كبير. هذا كله شرحناه المرة في جماعة الخير، وتحدثنا أخيرا قلنا آخر ابتلاء هو الموت، ثم ختمناها بواحد الكلام انتاع الإمام علي كرم الله وجهه، معليش نعودوا اللي ما سمعوش، يقول ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون. إنك الدنيث فروح لاخرث أدسقريف سيفري، درك حنا مادام رانا عايشين في الدنيا، الدنيا نتاعنا راهي تروح تخلينا كل نهار يفوت راهي تبعد علينا الدنيا. درك اللي عنده الشهر هذا اللي عنده 20 سنة العام الجاي يكون عنده 21 سنة واللي بعده 22 سنة وهكذا. ستدير كل ما راه عايش في الدنيا كل ما الدنيا تبعد عليه. ولكن وارتحلت الآخرة مقبلة، الآخرة هي جاية، أماكن كون الدنيا أقلاغ ذي الرتور لا اللي يفوك أقلاغ ذي الرتور. ولكل واحد واحدة منهما بنون، إنيشم كل يوث ساد درياس الدنيا سار رويس لاخر سار رويس، إنيش فكونوا من أبناء الآخرة إلي يكون ذرون لاخر ماشي ذرون الدنيا. ولا تكونوا من أبناء الدنيا وتسلي ثلاث ذرون الدنيا، فكل أم يتبعها ولدها. إذا كل ثيمات أتسفان والراويس، كل ثيمات أتسفان والراويس، ذا إذا نظر في الدنيا. إذا واليوم عمل ولا حساب، إذا يساقي في الدنيا ذو الخذمة ولاش الحساب، كاش واحد يحاسب فينا قال عايشين والسلام نخدم. وغدا حساب ولا عمل، أزكى في دار القرار دار الآخرة أذي الحساب بدون عمل. ثم ختمناها أيها الأخوة الكرام بحديثنا عن أنواع الابتلاء، وقي مازال ما شرحناش أنواع الابتلاء. قلنا أنواع الابتلاء كاين زوج أنواع، الابتلاء الفردي، والنوع الثاني الابتلاء الجماعي. زوج أنواع سن أنواع قلة النوع مزوره الابتلاء الفردي. الابتلاء الفردي يقع لكل إنسان على حدة، كل وحده. الابتلاء الجماعي يقع على الجماعة ككل، على الأمة ككل. نشرح باختصار هذين النوعين. النوع الأول الابتلاء الفردي. الابتلاء الفردي يعني كل وحده، كل يوم تجرب ربي وحدس. قال مثلا كن من لذا قثورة يثمثن أم كل يوم ذا شو المحنق ساعة يون التفاض يسعى يجرب ربي ذي الصحاس أسي طبيب رواية ذاوي ومازال وا ذاوي ثمازال ثا يجرب وحدس بلك يون الريفيس التفاض الصحيس دي سيرديس ما شاء الله بلك وني يجرب ربي سوى النظام يجرب ربي سو الخدمة ولاش شمر بطال وثقي ثاني إذا جرب وحدس بوايض بالك يسأل خدمة يسأل خدمة شي وثم شي سناد وايض النظام يسأل الابتلاء ذي الدرياس إما ورسالة الدريا أصلا وش ديفكار ربي الدريا هذا ابتلاء أسيقار نغار ربي تجرب ضي نغار ربي فكي الدريا راه يبكي لربي سبحانه باش يربي رزقه بالأولاد والآخر أعطاه ربي الدريا ولكن يا لطيف دارت فيها حالة ويقول ولكن سارة أي خير ولكن سارة أي خير خطر مجرب هذا راح في الأدراج هذا راح في المشاكل وهذا راح في كل واحد وراه هذا كل واحد وش أعطاه ربي تجربة هذا ابتلاء فردي. ابتلاء الفردي ينزل على الإنسان بمفرده والمؤمن مبتلى وسمعت الآيات في الدرس اللي فات وفي مقدمة الدرس اليوم أن ربي سبحانه يجربنا. وهنا بالمناسبة نقول لكم واحد الحكمة مهمة أن الله يبتلينا بما شاء وليس بما نشاء يعني ربي يجربنا بلي شي بغاه هو ماشي شي اللي بغينا يعني خطر لو كان هكذا كنديروا الليست قل يا ربي سبحانه ندير لك اون ليست جربني باش حبيته بكذا بكذا بكذا بكذا وبعدين صوف دو بوان وبعدين تقول له ما عدا كذا وكذا وكذا اثركوا يا جماعه الخير اشكون اللي عنده كوراج يقول هك لانه طبيعي الناس تقريبا تقول هذا الكلام تقول هذا الكلام ربما احوالهم تنطق بما في قلوبهم ولكن الحقيقه أنه ربي سبحانه يجربنا بالشي اللي بغاه شو المعنى يس؟ المعنى يس ربي يجرب سوين يفغى ماشي سوين نفغى نكوني خطر لو كان سوين نفغى غنخسر يا نايس مثلا كي غادي يجرب ربي نقرا واه لو كان سايض صورة باغ اكزومبل الهلاكه التفضيوني هلك تغمستيس اشيني يا لطيف رسول الله الهلاك تغمست او القفله كل شيء الهلاك تغمست يا لطيف باسكو مريض مريض في الضرس نتاعو طليل بلك مرقدش واحد اخر يمرض في المعده نتاعو ويقول لك كل حاجه سهله من ضربه نتاع المعده يا لطيف اذا ما معناه سبحان الله باش واحد يخرج كاع من هذا التونل هذا من هذا النفق المظلم يقول مرحبا استكشر ربي هذا ما كان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل قدر الله وما شاء فعل اذا هذه الخلاصه. طيب إذا كان هذا الشيء حصل لينا حصل لمن خير منا الأنبياء والرسل طبعا هذا الملف طويل ما نقدرش نطول فيه أنه ربي سبحانه قبل ما يجربنا جرب المخيرين اللي هما الأنبياء والرسل وراكم تقراوا وتسمعوا إلى آخره باللي كيفاش ربي سبحانه جرب أو آدم وجربوا داخل الجنة آدم بابانا فوت الامتحان وخسر بابانا آدم خسر في الامتحان اورزمون تاب خطر الشيطان عصى ربي وادم عصى ربي في زوج عصات هنا ايجاليزاسيون واحد لواحد آدم عصى ربي والشيطان عصى ربي، ولكن الفرق بينهما أن آدم استرجع تاب لربي سبحانه وربي تاب عليه، أما الشيطان ما حبش يستعرف، بدأ يتفلسف مع ربي سبحانه وما حبش يعترف يقول يستعرف. سيبور سقر العلماء الإنسان كي يغلط لازم يقتدي بآدم ماشي بالشيطان. نقتدي بآدم يرحمك الله، نقتدي بآدم، آدم غلط وتاب، حنا ثاني كي نغلطوا نتوبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء، راون أدمك وغلظن ياك، وخير الخطائين التوابون. المخير ذوقذ يعني يغلظن، ذوقذ يتثوفون وقذ يتسوغن ربي سبحانه عز وجل، أما الشيطان فلا. لذلك يا جماعة الخير احنا دورنا إذن نقتدي، نصبر ونقتدي بالأنبياء والرسل. تلقاو مثلا أي واحد، سيدنا موسى كما تبعتوا في دروس التفسير كي تحدثنا عن سيدنا موسى واش صرا فيه مع اليهود مع بني إسرائيل، داروا فيه العجب وهكذاك دائما صابر صابر صابر صابر. علاه؟ لأنه يعلم بأن الابتلاء من الله باش ربي يعطي له حقيقة اليهود، حقيقة بني إسرائيل، يعيش معاهم لحظة بلحظة موقف موقف. كذلك الشيء اللي صرى لسيدنا أيوب، لذلك يقولك يضرب به المثل في الصبر، يقولك الفناء أسيفك ربي صبر من سيدنا أيوب، أشين خطر سيدنا أيوب يصبر يفكيس ربي ماشي ذي ولا هلاش، يعني قالك مجمع الأسقام والأمراض إيش حل هلاش يقهلك أكثر من 7 سنين ذي لهلاش، يجربيث ربي ذي الصحاس ذي قروي سني ميس، يجربيث ربي ذي ثمطوثيس سي المحنا غرثايض سي الحفر وايض، ماشي ذي نحكو الدرس قايث مثلا. ولكن شو يخدم سيدنا أيوب؟ صابر، يزرب لي مبتلى مادام ربي تجرب يقرس كان مرحبا استكشى ربي. الشيء اللي صار كذلك لسيدنا ابراهيم الخليل، تعرفوا كان يدعو الى عقيده التوحيد، يقول لهم يا الناس راكم ضايعين راكم رايحين فيها، رجعوا باش تمنوا ربي سبحانه، كان يعبدوا الحجر وتعرفوا القصه كيف رفد الفاس وراح كسر الاصنام وكذا الى اخره. المهم بعد داروا في النار، النار رموه في النار داخل ثمست، شال ناس يعني صغارا ثمست شال اشتيلات بوين سيدنا ابراهيم ذكرن تر داخل ثمست باش يرغ اذيو غالا ميغيغذن، يولي يولي يولي خلاص يموت بالنار يحترق. هذه تجربه ولا لا؟ لذلك ورد في الاثار انه كشف النار هذيك طبعا يخاف لحم ودم، قال الله اكبر، معناه ربي أكبر من النار وأكبر من كيد الكفار. شمالك تضرح حاجة الله أكبر، الله أكبر ماشي الله كبير، ألا أكبر يعني ولاش نيس أي اللي ذا مقران ربي سبحانه الله أكبر ينتقد سوى ولاقي ذا سيدي ربي في كاسة نار دريث النار يثمست الناس يا نارو كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نجح في تجربة، ينجح في الامتحان سيدي ربي في كاس الأمر يثمستني. أما كندنا علماء التفسير إنه نزع الله منها عنصر الإشراق الإحراق وترك فيها عنصر الإشراق، خطر في مساسين سين الإشراق أين الصدوايد تكن ثفاف أكذين الصرغين. سيدي ربي مسينا يا نار كوني برد وسلام على إبراهيم، يكسس عنصر الإحراق أين تضرون أين الصرغين، يقيم عنصر الإشراق ثغى الكليماتيزي الله يبارك، خطر كوني بردا كون بردا ذا غزمر هذي غالي ذي كونجلي هذي كونجلي داخل أصميض، لا إن يسوى سلاما باش تسوى الكليماتيزي يا نار كوني برد وسلم على إبراهيم. أشي مدي دبوغ المثالي باش انظر باكي جرف ما تصفرض أتفضر ثفث أبلا ثمي إلا أوري سفيرارا أوري ثفغارا لا ثمي إلا لا ثم إلا يرنا المصيفات إلا. سي بورسا سيدنا عمر بن الخطاب إنه يكمي جرف ربان سأل فرحة ثلاثة يفردان مي يفكر بالمصيبة الفرحة ثلاثة ثلاثة ماشي لك الحزنة خاطئ لك الفرحة إنك شم زورت الفرحة الفرحة الأولى أنها لم تكن أكثر مما كانت عليه المصيبة مي ورث الله أكثر بين الله سيبوسا قرنك هكذا ولا أكثر هكذا ولا أكثر قال واحد دار أكسيدا طوموبيل تكسرت وهو منع وتجرح شوية وشي قرأي طوموبيل راحت ومنين جيب طوموبيل لا لا الناس يقولوا لك الفاهمين يقول لك الشيء مخلوف هكذا ولا أكثر هذه معنى كلام سيدنا عمر أنها لم تكن أكثر مما كانت عليه الفرحة تمزور الحمد لله يا ربي الحمد لله الذي قدر ولطف الفرحة الثانية إنك أنها لم تكن في ديني إذا كانت في الدين هذه المصيبة الكبيرة خطر وليس لقناة الدين جبران يعني وليس لكسر قناة الدين جبران ثغني مثل الدين مثل الرز بقال خير إريبارابل ما تقدرش تريباريها سي بورس أنت كتصر لك أي مصيبة عس دينك لقدر الله كما بعض الناس يفتون في دينهم يخلي صلاتهم يولي ياكل رمضان يولي يسكر كرمكم الله كاين ناس بزاف اللي راهم دخلوا في هذه المعمعه هذه هي المصيبه الكبيره تحمد ربي على هذا الحال والفرحه الثالثه قال لك الاجر نتاعها ان ربي سبحانه سوف يؤجرني معنى ما كاينش مصيبه باطل كي يعطيك ربي مصيبه بالحسنه الكبيره تفرح تفرح الحمد لله لأن الأجر كبير الآية واش تقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذه الآية هي اللي كانت في ذهن سيدنا عمر خطر سيدي ربي نايش وقال رجل رضا أسنفك غلاجر بلا الحساب بلا الحساب ماشي 27 حسنة نغطنطار حسنات نغطن نتاع حسنات لا بلا حدود انت كي تفكر هذا تفرح ولا ما تفرحش اهو سبحانك واحد يقول لك نعطيك الدراهم بلا حساب تفرح تزهى كاع يقول لك غدوه نعطيك الدراهم بلا الحساب ها عندك كان شيك بلون دير فيه واش تحب سي تان بليزير يا شيخ طيب طبعا اذا كانت بمسوغ شرعي ها ربي سبحانه يقول لك نعطيك كان شيك بلون ولكن تاع الحسنات أكيد الإنسان يفرح بزاف الدراهم صح وخطر كين الشيطان كين النفس هذه كي أدرت فينا التيريا ولكن أوها ربين ولي نفرحوا الحسنات إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إذن جماعة الخير سيدنا إبراهيم الخيلة وجربوا ربي سبحانه جربوا بهذه التجربة وجربوا تجربة أخرى سمعتوها قبل حين أن ربي سبحانه أعطاله النوردر قالوا تذبح وليدك وليدك إسماعيل الزلوث أتزلوث يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أمي ولغ ذي المنام بشك زلوغ يعني سلام ربي سبحانه ذا شث ولاغ ذا شدين يض وبعدين مس كذلك جربت ربي الصبر الناس يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين إني سبب ذنخ ذمك كديو سلامر أي دفض إن شاء الله سيبو قادي صفرا ماشا لدو ربح عند الامتحان اثنين ورمزي لي سيدنا اسماعيل ورم لي حاجة أيضا سيدي ربي جرفي في نجاح الامتحان كذلك سيدنا يونس يوفى ديمانيس دخلوا على بطن الحوث الظلمة طلام ذي طلام يوفى ديمانيس دخلوا على بطن الحوث الحوث ذي البحر الله يا ربي الله ولكن يزمر سينية بزاف جرفية ما كنت جرف ضوية ذي الصحة ذي الدرية إن كني ثول صابوذ الحوث الطيق المحنة الطلام ولكن يا ربي أكاف ذغندك يا فيديون ولكن ما ريفك ربيون العقل ذي المعقول فكاس ربي الحكمة أو في غضار الحال إناس يا ربي أكاف ذغندك يا فيديون إلا وقاف ذنا ربي ذخلوا عبوذ الحوث سيوانسا سيوانسا إنيس يا ربي أعبدك حيث لم يعبدك أحد بدأ يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهذه هي السبة اللي ربي سبحانه نجح في الامتحان وخرج من هذاك البلاء هذاك الابتلاء الكبير إذن جماعة الخير ونختم كل هذه التجارب نتاع الأنبياء بخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كيف وهو ثاني محسوب دغا ما كانش ثاني هو هو ثاني فات عليه شحال المصايب اللي فاتوا عليه، ما توليدوا ما تزوجتوا ما تعموا، وهذوك الاعداء الله داروا في حاله وخرجوا الاعداء من الدم نتاعو ابو لهب اللي قال له واش تعرفوا كامل تبت تبن لك ألي هذا جمعتنا، وبعدين نزلت صوره تبت يد ابي لهب الى اخر الصوره، وصرا فيه بزاف وجاع باش ما يقولش واحد هو كان عايش في لوتيل عنده 5 ايطوال ولا 10 ايطوال ولا مش عارف هو ثاني كيف الجوع. تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوع يجوع يجوع حتى احيانا حتى يربط حجره على كرشه، وحتى مره من المرات كان جائع والجوع ما يقدرش يصلي بالوقفه يلوز الموريز ميردي زالسي في الدين يتزال استغيميث الله ز ما يفات تصابطيك الله الله والسياده راه يفدن باش تفضض اتزال استغيميث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالس يتزال استغيميث سيغيمي المديشم أبو هريرة زرام الصحابي الجليل تغي ولا ثكني سير رسولها شو كي يغام ماشي ميتزال استغيميث ماشي سيف الدين إن يس الجوع يا أبا هريرة اللوزغ اللوزغ الملزمي غير فدغ إذ أبو هريرة ترو يغضيث يعني يا عجبا الرسول الله صلى الله عليه وسلم يتزال استغيميث خطر اللوز انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شو سينا النبي صلى الله عليه وسلم إن يس لا تبكي يا أبا هريرة فإن شدة الحساب لا تصيب الجائع يوم القيامة إذا احتسب في دار الدنيا. إن يسترو يرى يا أبا هريرة حمسين طيش إن يسخطر شدة الحساب يعني الحساب النيام القرآن يوم القيامة إن يسترو تعديرا في العبد النيل اللوزن في الدنيث ما يصفر يا ربي سبحانه عز وجل ستديرون اللوزن ما يحتسب يا ربي صبر يا ربي سبحانه يوم القيامة غادي يستخفف في الناس ربي العذاب غادي يستخفف ربي سبحانه في الناس الحساب أثنت يا عدد التجربة ينجح نكون إذا غمران الله زولا قرغ فغلا قل خطر الله زاقيث مثلا يلا سلت وقل أرغي الوقت غادي يصر ربي وسنقرى ربي في كغد الله زالا ربي في كغد ثوانت إن شاء الله ولكن ما يلا يطفغ الله أدن المكثين النبي صلى الله عليه وسلم يفيها الدل الزم قرآن والسلام ذا شو سينا يا أبا هريرة يولوس كذلك يهلك يهلك لهلك ذا قرآن أذغكش من دغور الصحابة ننس يا رسول الله ذعو ربي ذعو ربي كدي قبل أتحلوظ أدخلوا عليه الصحابة لقوه مرض شديد قالوا يا رسول دعو الله باش ربي يخف عليك ولكن واش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن يسوق ذاك جرب ربي سبحانه وطاس ذنوي ذا الأنبياء صفوة الخلق الأنبياء أن بعد وذفروا ظلشان وذفروا ذا الرواية ثايض الحديثة جيني إن النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل أما كلمة زوار المدن يثمثل أحاديثة ماشي كان الله تيورية نظريا أسنسل والسلام إلا قواها ربي أثنطف أدن الشرج اللي باطري نغمر نعيو خطر كل الغاشي ذي مذانا ولون نغعقون نعقول حقيقة ولكن ما نغر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نغسيرة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلى قن الصفر أماكن صفرا نقتدي بهم وذا قيث مثل وغذفاء العقل أنسع الكوراج وهكذا لذلك قيث مثل ثقي قصص قليلة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والزرامة شو قعدان القصة اللي رويتها لكم مرارا يوم حنين نهار اللي سوزع الغنائم وجا واحد قال له قسمة لا عدل فيها ميم ذي لاجوتيسي يستعنوا فيه ميم سووال طعنوا في لك يعني في العدل ينس ناس كشي وتخذين ظهر العدل واقف يون يفغيث العقل تغل في طعب بوطيس ورسال القنيعة إن ياس وريخذي ما العدل لا جستيس أبا النبي صلى الله عليه وسلم غاث الحال إن ياس من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله أبزاف وريخذ من العدل ما إلا وثي طبقار ربي وكذنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين ثم يتفكر سيدنا موسى في دين هضره كني يا دفلس الحفظ من القران اشو خدم نيس اليهود وكني سيدنا موسى يصبر قال مي صوت المساج اللي يفكر ربي الصوضيف لازم يوض مهما كانت العقبات. ان بعد ليس رحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر. لذلك يثمثن شوف غادي نيغ انه الابتلاء الا وقي قرنس كامل لهم السلام قرنس الابتلاء الفردي وقي النوع الاول. النوع الثاني ذا شوث الابتلاء الجماعي. وقي ما يمسناش وحدنا واحد واحد نو هذا يطيح علينا قاع. الأمثلة كثيرة أيضا أذكر على سبيل المثال تغييب الإسلام عن الحياة وإبعاده عن ضبط حركة الناس هذا ابتلاء عام على الأمة كلها. ولاش المحنة أم المحنة يك يدغن في الأمة قاع الأمة مرة أكن مثلها ذا شوث شرع ربي سبحانه يفاذ ما هوش مطبق تجد المحنة ثم قرأت تجد غد في غيرك ما تشيف الليش في الليش وحدك نغ في الليش وحدك أكن من الله تغليد في الله نغ تغييب الإسلام عن الحياة وصرفه أو إبعاده عن ضبط حركة الناس تقيث مثل محنة كبيرة يا جماعة الخير ولازم نحسو بها باش ربي يعطينا الأجر وإلا خلات يا جماعة الخير. ما يقولكش واحد نورمال كش ما كان نورمال وي البروبلام أنا نصلي ونصوم وخلاص ولكن الشريعة الإسلامية والراهي هل ترى الشريعة الإسلامية مطبقة في المعاملات المدنية المعاملات المدنية واش يطبقوا الناس يطبقوا الكود سيفيل الكود سيفيل القانون المدني ماشي الكود نتاع القرآن الكود سيفيل هذه ثاني جريمة لازم نحسو بها. زيد في مجال الجرائم والجنايات هل تنطبقوا القرآن والسنة ولا نطبقوا الكود بينال قانون العقوبات الكود بينال هو اللي راه مطبق وقيس على ذلك كاع كاين ما يسمى بالقوانين الوضعية. الاستعمار الكبير هو الذي خطط لإبعاد الشريعة عن ضبط حركة الحياة. المستعمرة من القرآن ذنسيك خذ من دي بلان من قرآن باش هذي السفاد الدين في الدونيث الدونيث تلحو سلقوان جمذان ما الشرع ربي يثر ذيهن قال ما ثروية وكشينين بعد الشريعة طبقها راك تصلي صلي صوم صوم زكي زكي وفرات الحج راح تحجو السلام يعتبروا الدين غير هذه هذا ما كان. ونسوا باللي الدين راه معانا وعنده أحكام من نهار اللي كنا في البطن نتاع الأم نتاعنا حتى نوصلوا للقبر من بطن الأم إلى بطن الأرض. قبيلة درت محاضرة في العاصمة من ثم ديريكت لعندكم هنا تحت عنوان حقوق الطفولة لدروا إزرفان يمشطاح لدروا نتاع ليزونف نتاع صغار الور النغاس الشريعة الإسلامية طبعا حضرت لي كونفونسيون اتفاقية الدولية القوانين وكذا إلى آخره ولكن قلت لهم الشريعة ما كانش كيما هي كاع القوانين تاع الدنيا ما همش لوتور وربي ظن راه لوتور تاع الشرع ربي سبحانه بوركوا باسكو الشريعة الإسلامية راهي مع الإنسان من نهار اللي كان في كرش يماه ثابت قماس الما يبض ثابت بوشيل القاع قاع كل هذه المراحل. الشريعة كي تقول لك لافورتمون انتيردي الإجهاض حرام ما معنى هذا؟ معناه تعطي لك حماية لك وأنت جنين في بطن أمك. هيث مثلا مردني الشريعة باللي الإجهاض الحرام يحرميها ربي سبحانه يتسيخي عنده لي دروة ممتسي سايزر فاني ساعة الحقوقينس إلا قا أسن لقن الشهادة قبل ذي ما فإذن اسمك إلا إلا محمد رسول الله مرأي مثل قاسن السيراد نغسلوه وبعدين كفنوه لبسوا اللبسة هذيك لبس البيضة الله الله بيان سيدي وبعد نصلي عليه وبعد نديه المقبرة ندفنوه. هذه قال لي ضروان تاعه وشكون قالها؟ قالها ربي سبحانه، قالها الشرع ربي سبحانه عز وجل. إذا جماعة الخير الشريعة كيف هذه قاع ما غفلتش عليه وتغفل عن المعاملة المدنية والمعاملة التجارية والمعاملة الجنائية والآخر؟ أبدا، الشريعة عندها أحكام في جميع مناحي الحياة، يعني ولاش تمثلت إكجا الشرع ودينا هذا السؤال كل شيء دعاء زاد. إذن جماعة الخير الابتلاء الأكبر الذي نزل على عموم الأمة تغييب شرع الله عن ضبط حركة الحياة، وابتلاء جماعي. مدام ابتلاء جماعي لقصن الصفر ياك، وكذلك إلى قصن خدم ياك باش تطبق ذي الدنيا الناس. ماشي قرن كيو خاطيني ضبرق الروس للشيوخ الجامعة ضبرنا قرى إنسان فين ضبرق الروس، أكن من لا نسى المسؤولية. إيوانو من زمر على الأقل، على الأقل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وندعو الناس إلى تطبيق شرع الله، وندعو الحكام إلى تطبيق شرع الله، وندعو النواب إلى تطبيق شرع الله. الأمر قضيتنا جميعا بلا عقدة، سو كومبلكس. خاطر زعما يا خويا مش داك الشريعة، داك الشريعة دخلتها في كل شيء. يا خويا اللي في عرض اللي عنده فكر شو تبنى هو اللي يخاف من النار. أمشي أعجبة. قبل حين ديال العاصمة وبغاس ندير لي كونفونسيون. ينخدم للجنة شوية في الكفار استعرفن ان انت الشريعة الإسلامية سعان الأحكام في كذا وكذا وكذا وكذا نثني استعرفن يمسناون. ما تكلموش عن عموم الناس الكفار، لا، العلماء يمسناون استعرفن بلي الشريعة قادرة باش تعطينا أحكام شرعية في جميع المجالات. وماشي وقل الموضوع باش نفصل فيها خوتي، ولكن فقط نقول بلي هذا ابتلاء كبير. دام قران يغيدك في الأمة، ولق الأمة تجتهد باش ترجع المياه إلى مجاريها إلى قدر ما نرثرقا. كذلك ابتلاء آخر، مثلا الهجمة الشرسة على مقدسات الإسلام، الهجمة الشرسة على مقدسات الإسلام والتشكيك في دين الله. ذي يون درسني عدن ويغاوند يون السيت دانترنت ذي الانترنت يخدم ثيون ضد الإسلام ديريكت. إن شاء الله يا ربي كاش نهار نتفكره يداوي غاث أتواليم تواليم مليح، يعني يخدم أين يسنك في الإسلام، يثير الشبهات باش هذي الشك كينسل من ذي الدين نسن، وباش ويا ذي كفغان في الشمل الإسلام أذري ولل أسين دينا كيما ذيري ثوري الهاران إلى أخي إلى آخر. إن المواقع اسمس الفضائيات، الفضائيات اني تواليم ربما عندو في دهضرن في الإسلام يثير الشبهات. أم القناة الفرنسية نثنى الفرنسية الألمانية أرتي دي جانفيين يعدان 2002 زرما شو دهضرن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، الشبهات ديون في النبي صلى الله عليه وسلم، الشبهات ديون في القرآن الكريم، الشبهات ديون في الصحابة رضي الله عنهم. هاث انت ذا قيوني كمثنا جزاء الله خير جمعيت انت ديك الشبهات، يعني بالضبط أكثر من 38 شبهة ثم قرانينا إذ يبوي ذاك إذ هضرن. وعلى بالك الإعلام، الإعلام مدمر. زمرنس القنوات الإعلامية سلانترنت أذهدن الدين الإسلام. طيب أكيد رب سبحانه سيحفظه، ولكن سيغنغنغ بلان الكوني، ولكن تشكيك يديروا حركة تشكيك في أوساط المسلمين ويثيرون الشبهات حول الإسلام لإبعاد الناس عن الإسلام. في غد نغيث مثلا الهجمة الشرسة الإعلامية عبر جميع وسائل الإعلام وابتلاء على الأمة كامل وسنقرن كوني خاطينا أنه مين ولا إلى قاثي دنيني إلى قنسفيق مذانان أنسحفظي مذانان أسنسفهم باللي نشتاقي التنسيون عستي منوان عستي رونوان إلى آخره إلى آخره إلى آخره، مفهوم؟ خطر وكذا مساكيت يعني خصنا شويه ونسعر الفاكسام قران ذي الدين زمر طويل شحال دي جون اكون سقساين غد سقساين كاين الرسول صلى الله عليه وسلم اذنتي ذا مزوار ولا تبقى القران امشي عجبه القران يضرب 4 ثلاوين لا بوليغامي لا قاد يخدمها الماكسيموم 4 ثلاوين نتا 9 انا 11 صافي نتا يدخل في القران ذا مزوارو اباول السيناريو في مال الدين زمر ذي شاك أسين وقلا سفرية أو سين ربعة ماشي القرآن قال ضربة نتسني سان تسات ولاوين نغحداش إذا غادي يسكو سيدي الدين أبا الدور نغيث مثلا الهجمة الشرسة لقى كنمان لا أم كوليون وينو ميزمر يوعي الناس فهم الناس إلى آخره ثقي ابتلاء كبير ابتلاء على الأمة ابتلاء ويضيث مثلا أقلاط قنفذو ولم تقنفذو الشيطان يكتكتفي ترتربيا يستخدم التبرج كوسيلة لتدمير الأخلاق الشيطان أمان الإنس أمان الجن استخدم التبرج تولوين باش الفتن المزين خاصة العزاب وقادوا مش وجارة فتنة كبيرة المصانع راهي تصنع عن أنواع من الألبسة للشيطان الشيطان سندي ساكن الوحي باش نخدم من الشياقي بلا ما هضر داين التوالي ما يثمثان الابتلاء وبعض الشباب يجي عندي يقول لي انا كيفاش ندير غض البصر يا عجبك كيما ندير نشوف ندير هكذا نشوف نطلع هكذا نشوف الكار وين ندير فتنه فتنه ومره كان واحد مسكين يغمض عينه وحتى دار اكسيدون ضرب واحد الحيط يقرا غض البصر مازال غير نغمض عينيه ونمشي فتنه كبيره هذه الفتنه طاحت علينا كاع إذا طحت على الأمة خطر مرن ولي المزين غمساكي يفتنون إلى قضى غضن مع أزمة البطالة الخدمة ما كانش السكنة ما كانش تلقى واحد 30-40 سنة ما زال ماشي متزوج والفتنة كاينة ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا من هنا يجب أن تستيقظ ضمائرنا باش على الأقل المعاون بالمناسبة سمحتي نذكر هنا شوية واحد الولاية من ولاية الجزائر غردايا الإخوة منكم اللي زاروها يعرفوا عندهم نظام اجتماعي مليح بزاف نظام اجتماعي انه يتساعدوا بعضهم البعض تسمعون ودقر غرام وسانا لايوف ونسايك لايوف ولكن ثقي بارمي لي بوين فور انه عندهم نظام اجتماعي محترم المزيف غادي يجوج يتزوج نورمال كاين مجتمع يعاون فيه كاين اثرياء وقادي ساني ذري من تسكن الزكاة على جلبش المزين لكي باش يتحصنوا بالزواج ولقيت عندهم الظاهرة الى الان موجودة ظاهرة الزواج المبكر ذاق الشقار ذي الليسي في ثانوية ترمينال متزوج وعنده طفل ولا طفلة الوره مره قلت لهم على سبيل النكته قلت لهم انتم 18 سنه يقول لك اخوكم في الله فلان متزوج واب لطفل 18 سنه قلت لهم احنا في الشمال 40 سنه يقول اخوكم في الله عازب لازم يقول جدكم في الله ماشي اخوكم في الله لازم يكون داين ذا مي مازال مسكين اخوكم في الله نعم ولكن لازم علاه باسكو هذا هو المجتمع اذا هذا ابتلاء نوع من أنواع الابتلاء الجماعي هذا ثلاثة أربعة البدائل والنظم إذا كانت البدائل وضعية من وضع البشر حنا كمسلمين لازم تروحوا البدائل بدائل الشرعية باش نرفع الحرج عن عموم الأمة قلت لكم واحد النهار على سبيل المثال اكزومبل برك خفيف أنه واحد نهار ما عندناش طبيبات هنا في المنطقة مثلا ما عندناش طبيبات واحد كتمرض مرته ولا أخته ولا بنته يروح حتى الجزائر يحوس كاش مرا طبيبة باش تداويه داوي مرته ولا يما إذن احنا نقولوا هنا شرعا نقولوا الأمة واجب عليها باش توفر الوسائل اللي ترفع الحرج عن الأمة عن عموم الأمة ستدير الآن كي يكون عندنا طبيبات متخصصة النساء هاو تهنينا كي تمرض انت روح عند الراجل كي تمرض المرأة ديها عند المرأة ما نقولش بلي حرام واحد يدي مرته للراجل لا ما قلتش هكا ولكن تكون بليزاليز تكون مرتاح أكثر الضرورة تبيح المحظورات ما كانش حرج والطبيب المسلم يعرف الحدود الشرعية في هذا المجال وكذلك وهكذا يعني سيريسي بروك منه ولا من ولكن مش حبيت نقول يا جماعة الخير أن الأمة مبتلات في هذا الموضوع مطلوب منها باش تقدم البدائل نكون نشوف غادي نايث مثلا أن الأمة مثل ذقيون الطيق ذقيوث المحنة إلا قد كنمان الله نسيه مشات نشوفها سي الطيق غلو ساع صديق غلوسع أم كل يوم سنين كيني مسؤول على حسب الدرجة المسؤولية ينس أين مزمر سيدي ربو غيك الفارة أين منزمر لذلك كيث مثلا وقيم يقارن النوع الثاني الابتلاء الجماعي أكتفي بهذا. الآن نرجع إلى القاعدة رقم 23 اللي شرحناها القاعدة رقم 22 ثورة القاعدة رقم 23 ذا شو سلق تسعى العلاقة قاعدة نعدان قاعدة الثبات في طريق الدعوة أكيد بعد الابتلاء أدفضيون القاعدة في السناث ثين ديسن بعدها قاعدة الثبات في طريق الدعوة أثبت الثبات. طيب شو المعنى الثبات المرنغة القواميس يعني الديكسيونير أن الثبات يسعى شحال المعاني منها معنى التقوية أو القوة مرسي ربي ثبتني ربي قويني هذا معنى. عنده معنى آخر التحمل والصبر مرسي ضيون اثبت يعني اصبر ارفض تحمل. إذا المعنى وايض المعنى ليس المقاومة المقاومة معناه لا ريزيستانس مرسي ضيون اثبت تثبت ريزيستي ريزيستي اصبر ريزيستي يعني يكون عندك نفس طويل خطر فريدي فهذا إذا قد صعود المقاومة مولاش تفشل. طيب وكذلك من معاني الثبات الاستقرار والجمود الاستقرار والجمود أتفضيون كيني كيني ستابيليزي غيوث النقطة كان مثلا تفضيون ذي التجارة ينس يسعيوث انتحانوت ذين كان أسقوا سامين عشر سنين عشرين سنة أشيني كيني ثابت أنا من ثابتين ستابل المعنى يس ما طورش التجارة نتاعو ما طورهاش إلا قد تطور إلا قد أسير نغر زداف أسقوا سامي ساعة حالوت إلا قد بعد عامي ثلث سنة ذي سعو سنات وهكذا يتطور. طبعا الثبات ذاقي يعني عنده معنى سلبي عنده معنى إيجابي وقي المعنى اللغوي سورة نغة ثانيا أول إذن المفهوم تاع اللغوي ثانيا المفهوم أو معاني الثبات في القرآن والسنة ذا شوثنت المعاني الثبات في القرآن والسنة أتصل معاني أهمها واحد ثبات القلب ثبات القلب وليش مرثي ثبث ربي سبحانه في الدين نغف الإيمان وقيذا مزوره الثبات ورد في القرآن الكريم في كثير من الآيات منها في سورة الفرقان الآية 32 ذا شو دين ربي سبحانه عز وجل إند وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. المعنى الأول للثبات في القرآن الكريم هو تثبيت القلب على الإيمان ذا شو ثالث مثل ذا الآية باختصار الكفار شو سنان ناس أي غرى ودين زلار ربي سبحانه القرآن فالرسول ضربة واحدة يوثن تيكلت القرآن كامل ستين حزب أدنزل في الناس ربي سبحانه يجود ناس كذلك يعني نزد القرآن شوية شوية منجما مفرقا على مدار 23 سنة هكذا شوية شوية أي غار لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا خطر ربي سبحانه باش هذي ثبث قول النبي صلى الله عليه وسلم نقرو هذه آيو أدنس فلس آيين آياتين غادي عاوذ طاقة جديدة لأن رجيتها جديدة تجور فارم كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقيل معنى الأول كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقر الدعاء اللهم ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا ربي ثبت لو النقف دينك إذن فهمت وقيل معنى الأول ينوس النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشجع علي كرم الله وجهه إشقعيث غل اليمن إيون إشقعيث غل اليمن قاضيا أما كان يونواس إشقع معاذ بن جبل ثراني شجاع علي كرم الله وجهه يون وثقيث مثلا بالمناسبة في حكمة بالغة حكمة كبيرة ذيكس إزمرك يون أبي عجبا يون ذي روح اليمن ثم كامل يون وحدس أي غير خطر ذي في صلاري اسمه دي ربان إزرا ذا شوك شجاع يشجع يون كومبيتان كومبيتانس توتال يون وثقيث مثلا كاش نهار نتكلم عليها ما يسمى بالتركيز على الفرد إيون الفرد المسلم أكون دفتنا يوث الآية ذي القرآن الكريم يجي نهار شرحها بالتفصيل وين يقول ربي في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة كملت رجل يسعى إيون ما ثغر من القرآن الكريم يثمثل إن ذا ربي سبحانه وجاء من أقصى المدينة أيساد سي ثمذينت ثمذينت تزدي غير إيون نغ عشرة نغ عشرين نغ مية نغ ميتين مدينة معناها عامرة بالخلق تشور ذي الخلق تخلقيف ولكن يسد ييون ذيرجز وجاء من أقصى المدينة لو كان قال ربي سبحانه وجاء من العمارات سي الباطيمة الباطيمة يزمر تفضيون برجز الباقي كتلاوين لا إن ياش وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ذاكي باش ناخذ واحد الدرس كبير وهو ان الله عز وجل عنده مقياس اخر اسمه مقياس الرجوله يون اماك دينا ربي في حق ابراهيم ان ابراهيم كان امه يون ثريث مثل ذاك يكون المعيار للبعره ما لازم نديرو في بالنا باش نفهموا كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يبعث واحد بعث واحد صغير ثاني ماشي واحد عنده 40 سنة 50 سنة لا لا علي كان مازالوا شاب جام ألور كي بعثوا إن يس يا رسول الله إن يس هذوك هم أسن مني إن يس كذا مشطوح غلفني في العمار ذا شو سن النبي صلى الله عليه وسلم إن يس اذهب روح فإن الله سيثبت لسانك إن يا سيدي رب ذي ثبثي لسيك ذولي ما شاء الله إن يا سروح وحذي سيدي ربي يفك الثبات أي ثبث ربي يلسيك ذولي إذن أي ثمثل الثبات في القرآن والسنة ورد بمعنى الأول تثبيت القلب على الإيمان أو على طريق الحق المعنى الثاني الثبات في مواطن العدل والحق وقل المعنى الثاني طيب مرة السنيض الفلاني يهدر ثيثتس الحق سيبو سقر القبائل أرجز مثخص ثيثتس ولذا سيخدم اليمين أرجز مثخص ثيثتس ولذا سيخدم اليمين يعني الراجل اللي ما عندوش الصدق يحلف ولا يريح خاطر كاين بعض الناس يكذبوا ولكن باش يبين زعما صدق يقول اقسم بالله اقسم بالله يكثر من القسم يا حسره مفهوم اللي هضر في ذات يقول غير يقول كيف كيف ثم نط مادام انسان صادق اما لافذني اسكي ديفان ولا ما الا يتقال ورثين فيها اليمين ثريث مثلا ما ثوالي غيون يشهد الزور يروح قدام الجوج قدام الجوستيس مثلا يشهد بالزور نورمال ولا عشي هذا يرقد ويجيه النوم وربي كبير هذا الإنسان ما ثبتوش ربي على طريق الحق وإلا والله ما يقدر يشهد شهادة الزور مستحيل لماذا على باله بلي شهادة الزور من أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تم قران تذي ثم قرانين خطلين ثم قرانين يعني المعاصي لبوالور أو شهادة الزور تم قران تذي ثم قرانين إيه دعوة ألور مستقل نشهد الزور جامي يكون باباك ولا أخوك ولا حبيبك إن شاء الله ما تلقاوش كاع في الدنيا تقول له نشهد الزور باش ترضى عليا أبدا خاطر كاين بعض الناس يقول لك انا واش حرت باش نرضي هذا ونرضي هذا الى اخره. شهاده الزور اللي ثبتوا ربي سبحانه على الحق مستحيل يشهد شهاده الزور، ومستحيل يبيع الذمه نتاعو. كاين بعض الناس يبيع الذمه نتاعو، يبيعها بدراهم، هذه زنزني فيس الرجلي ستزن سوذرين اسي ضد الشهاده بات بروبليم. لذلك طر واحد القصه قال لك مره واحد شاهد زور، شاهد زور راح يشهد شهاده الزور، وعلى بالك اللي يكذب يحلف بزاف ويحاول يعني يدير لك كذا شويه باش يكلخ. الو طاح قدام واحد فاهم قال له اه نطق هذاك الانسان، قال له انايا نزيد نقول لك انا حجيت بتربي كاع، حجيت بتربي باش يعني تمني بلي انا صادق. وهذاك القاضي مع هذاك الانسان كان ذكي، قال له ماء زمزم كيف داير الذوق نتاعو يعني مشي لا ما تصورك نيسك ما زمزم ما ما نقين او ليس كاسم الحجه مازال غازن زمزم الفيرن زمزم اسم الحجه مازال غازن الفيرن زمزم فريح صبغا فيرن زمزم حفروه غير كيما ما على بالوش باللي فيرن زمزم محفور قبل ما يزيد هو يرجع لعد سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل. ولكن هكذا لذلك الثبات، ونهار الانسان اللي يثبت على طريق الحق في الدنيا من في الاخره ربي يعطي لك كما نقولوا النتيجه ايه هي يثبتك على لا اله الا الله محمد رسول الله. يا اخي كي يخليونا وحدنا في القبر يا اخي يجي هذيك منكر ونكير. شحال مازال عايشه الشيخ أكاكا مازال 15 دقيقة. طيب مازال 15 تيزيوزو ألور واش يقول عفوا فكروني برك الخط وين وراه الشهادة. الله يفتح عليك، الله يفكرك بالشهادة إن شاء الله ويفكركم جميعا بالشهادة. طيب إذا كان الإنسان ثبت في طريق على طريق الحق على الحق في الدنيا، واش من نتيجة؟ أنه كي يخليك وحدك في القبر الامتحان الكبير أو ثم ثاني ربي سبحانه يعطيك الكوراج يعطيك الثبات باش تقول لا اله الا محمد رسول الله. يقول لك اشكون الاله نتاعك؟ تقول ربي ايون. اشكون الرسول نتاعك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. اشكون الدين نتاعك؟ الاسلام. لي تروا كيستيون اللي نفوتوهم كاع ثم ربي ثبتنا ثم يا جماعه الخير. والمنزله الاولى نتاع الاخره هي هذيك دونون. اذا كان واحد عطى قيمه للحق في الدنيا يفكاس زالي الدنيا الحق ذي الدنيا يوم القيامة الشهادة من الحق أكسد يفكى ربي ما لكن جن واحد يشوق الزكا ما تخافش. إما إلا واحد ما عطاش القيمة لكلمة الحق في الدنيا أبا من في الآخرة سيفقد ذلك الثبات، سيفقد ذلك الثبات. لذلك في واحد الآية يقول فيها ربي سبحانه سورة إبراهيم يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. معنى ذلك المؤمنين ربي سبحانه يعطي لهم يثبتهم على الحق في الدنيا ويثبتهم في الآخرة بدءا من المنزلة الأولى، يعني خمم زواره درجة ثم زوار في الآخر ضزكا مرغ جن وحذنا. لذلك تروح واحد القصة على سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان. قال لك نهار اللي مات عمر بن الخطاب كما تعرفوا هو اللي مات الأول، ألور شافوا عثمان بن عفان في المنام شافوا قالوا يا عمر يا عجب كيف صرت معك مع هذاك منكر ونكير اللي يسقسيوك احنا خليناك. قالوا لما طبعا لا نأخذ الأحكام من الأحلام، لا نأخذ الأحكام من الأحلام، نأخذ الأحكام من النصوص. هذه ملاحظة. إن يسلم دفنتموني وتركتموني وحيدا جاءني الملكان فلما أوقفاني للسؤال سألتهما قائلا من ربكما. بعض العلماء يقولوا باللي ربي سبحانه يفكيس القوة، يفكيس القوة يفكيس الثبات، الثبات ذي المنزلة قيثم زواروث منزلة القبر. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الثبات. لذلك يا جماعة الخير هذا المعنى الثاني. إذا ذكرنا المعنى الأول هو تثبيت القلب على الإيمان وذكرنا بعض النصوص منها قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن عليه جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. شرحنا هذه. النوع الثاني الثبات على الحق في مثل قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر الآية. والنوع الثالث هو الشجاعة والإقدام. أثبت أنه كي يكون عند النزال مع العدو لازم المؤمن يسأل الله الثبات، تقول يا ربي ثبتنا أربي في كاغد فدن في كاغد القوة في كاغد الكوراج باش نصبر باش نسيوض. لذلك كيث مثلا هذا الشيء اللي سمعتوه كامل كي نطبقوه على القواعد نتاع فقه الدعوة نقولوا أن الإنسان اللي يدير الدعوة إلى الله لازم هو يثبت في طريق الدعوة، خطر طريق الدعوة عامر بالأشواك، عامر بالعقبات، عامر بالأعاصير والعواصف الهوجاء. يعني أفريد الدعوة يسعى غورا لزوبستاكل، يسعى سنانا الأشواك، يسعى غظونا مقران وقرنك تجور هذا مقران يكث شجور ثم قرانين زور كان هذا مرا ديهوزاك مرا مرا مديك ثواغو وقت شجرة مش تحت خاطيها في ناسي هذا الشيء تحكيناك مش جونة مقارنة الله يبارك أنت تهزو. فكذلك إذا كنت من الحامرين للواء الدعوة فإن الأعاصير والعواصف ستهزك ولكن لا تقتلعك. المعنى سيث مثلا فريدك الدعوة أو نسخ ذمن إلى قد يسعو الثبات، خطر مريث بتالة ذي أيوم هذه الحوان كيلومتر نصير لكني بطال تاير. ثنين أنه مملاف ذني يرد يهضر بفوسيك سافريذن الحق سافريذن الإيمان إلى قد فاكسيني ديال ديبار من البداية، حسن الانتهاء من حسن الابتداء. ناسي كتراجون الفلاني كتراجون أفريذن الدعوة أكي جرف ربي سبحانه وسلم إحنا ثم كنت سلم الدرس النهادا ذاغت بداية الدرس بوساقي أكي جرف ربي سبحانه ولق أثبت دائما تكون في حالة من ثبات واسأل الله الثبات باستمرار. أيها الإخوة الكرام ثمرت الدعوة كثيرة، ثمرت الثبات كثيرة. العبذاق الداعية إذا كان ثبت والإنسان اللي هداه ربي إذا كان ثبت عنده 11 ثمرة ما يكفيش الوقت باش نتكلموا عليها، 11 ثمرة لفروي. شجرة الثبات إذا كان غرستها تدي الغلة، عندك 11 غلة، هذه نشرحوها في الدرس القادم. ولكن باش نختم نقولكم نموذج من الثابتين. سمعت قبل كي كنت تكلم عن قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، باش ربي سبحانه يعلمنا معاني الرجولة ماشي الذكورة. لا نغون ديث مثل الآية ودنار وجاء من العمارة رجل يسعى، من العمارة من الباطمة، لا خط الباطمة ممكن يكون فيها رجل واحد ولا زوج، أو من المدينة معنى المدينة عامرة وربي سبحانه اختار هذا الرجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ذا يدور بين قوسين. وربي سبحانه دي فوق تكلم عن ذكورة ذكور قضية الريطاج مثلا قال كل الذكري مثل حظ الأنثيين، إذا كاش واحد مات وخلى زوج ذكور ولاده وخلى زوج إناث، قالوا كان ربي قال يوصيكم الله في أولادكم للرجل مثل حظ الأنثيين أثر ويثبروي صافي واحد اللي ما هوش راجل ما يورثش، فهمتوا المعنى؟ قال لي ذكري معناه ذيرجاز ماشي ذيرجاز يسعى لي فالور نوري سارة يسعى لي برنسيب نوري سارة أكني فوي الله قضية الميراث يدي مادام ذكر. أما المهام الكبرى القضايا الكبرى آثقية يختار الله لها الرجال لقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انطلاقا من هذه المعاني سيدنا عمر ينواسق مكان مع الصحابة بعض الصحابة إن يسن تمنوا على الله، كل واحد يتمنى أي كل واحد تمني أي ثبغي غير يثيد ذا شو أشو تمني ذا شو السرامض ينتقد يوني ناسن كيني السرامض غير سيدي ربي يأكل جمعاجين أذي تشار ذدهف ذهب. علاه؟ لأنفقه في سبيل الله باش تفكري وذ من ربي. اونتر بارونتيز لو كاد جمع لي جون بوسا اسير واش تمنى ها وزير اخر ولا باس نو نهضر على الاخرين يعني اشري اش نتمنى بتيت فيلا زيد نكمل شاو كلشي بيان. الاناني تختلف خاطر مي مو قالني شباب اشيني واقي لا فيلا جاكن تكزيرت الازفون الريف الاظهار اسيدي الزوجه دراهم اسيدي ايه عنده ما يقول هاي الاماني رحنا في واحد التونيل. ولكن ابو بكر عمر بالخطاب بغى تستيهم قالهم تمنوا على الله. ما نقولكمش ماشي حرام هذه ما قلتش حرام ولكن قلت الاماني تاعك على الاقل وزعها بعدل. اتمنى الشدة على الدنيا ولكن اتمنى ايضا ما تخدم به دينك ودعوتك. الله سيدنا عمر كي قالهم تمنوا على الله انطقوا هاد قالوا انا امنية نتمنى باش هذا الجامع يتعمر بالذهب باش نفقوا في سبيل الله. صافا يعني عنده امتياز. وقالوا انت يا قالوا انا يا اتمنى باش هذا المسجد عامر بالفرسان باش افتح بيه ندير بها فتوحات اسلاميه. كل واحد واش يتمنى كاع في الخيره وفي كل خير. وبعدين قالوا انت يا واش تتمنى وانت واش تتمنى اشو تسمرض الشيء اشو السرمض يعني سنكيني يروح ديريكت غرصح اي ناس ماشي دهف ناس. انا اتمنى على الله ان يعم ان يكون هذا المسجد عامرا بامثال أبي عبيدة عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل يخفر يرقزن يمهرزن ينسنك السلام غير ربي سبحانه باش الجماعة قاذي تشار ذيرقزني شوفان أبو عبيدة عامر بن الجراح أكذ معاذ بن جبل خطر دهفني ما يلذق فوس ما ماشي لعبد المول ماشي ذيرقاز دهفني نفع كاني مانيس أكايث مثلا أكون جعل ربي كامل وقاذي شوفان وقاذي إن شاء الله. نسأل الله الثبات والتثبيت على طريق الحق. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.